ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح لقاءنا هذا في صباح هذا اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رمضان عام 1449، نستفتح بالكلام بما ييسره الله عز وجل من تفسير الآيات أو بعضها التي سمعناها من إمامنا هذا الصباح، وهي قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والآية الثانية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الأولى في أي سورة الأخ؟ طيب، في سورة فصلت، بارك الله فيك. والآية الثانية أحسنت، في سورة الأحقاف. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الأول إيمان والثاني إسلام. إن الذين قالوا ربنا الله هذا إيمان، إيمان بربوبية الله عز وجل، وأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. وكلمة قالوا تعني القول باللسان والقول بالقلب. أما القول باللسان فظاهر أن يقول الإنسان ربنا الله، وأما القول بالقلب فأن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الرب هو من؟ هو الله عز وجل. إذن قالوا بقلوبهم وألسنتهم ربنا الله، ثم استقاموا، أي استقاموا على دين الله وشريعته، وذلك بأن يأتوا بالشريعة من غير غلو ولا تقصير. لأن الناس باعتبار الاستقامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول غال في دين الله، والثاني جاف عن دين الله، والثالث معتدل مستقيم على دين الله لا غلو ولا تفريط. أما الأول الغالي في دين الله فإنه واقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما حذر منه، حيث قال: إياكم والغلو في الدين. والغلو في الدين ربما يؤدي إلى الكفر الصريح، لأن الغالي في الدين تجاوز الحد، ومن تجاوز الحد فهو ظالم. قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد أدى الغلو في الدين إلى تكفير المسلمين عوامهم وولاتهم، كما جرى ذلك من الخوارج الذين غلوا في دين الله، فكانوا يتجاوزون الحد فيما شرعه الله عز وجل، وكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، كما جرى للخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن هؤلاء الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب على خصمه، ثم لما رضي علي رضي الله عنه بالتحكيم، التحكيم الذي هو صلح، كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقاتلوه، ولكن كانت الدائرة ولله الحمد عليهم، فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هناك أناس آخرون على العكس من هؤلاء، فرطوا في الدين وتهاونوا فيه، وقالوا إن الدين هو العقيدة فقط، وأما الأعمال فلا دخل لها في الدين، والإنسان له أن يزني ويسرق ويقتل النفس ويفعل كل شيء ولا يخرج من الإسلام. ما دام عنده إيمان بالله عز وجل واعتراف بأن الله تعالى هو الرب فإن ذلك كافي. الأولون غلوا وهؤلاء جفوا وفرطوا وأخرجوا عن شريعة الله ما هو منها، أما الوسط وهم الذين استقاموا فهم الذين التزموا بدين الله عز وجل لا غلو ولا تقصير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان، وأن يرزقنا الاستقامة على دين الله حتى نلقاه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نعم أنا أريد أن لا تستوك أمامنا حتى تشغلنا المسواك، اجعله في المخبار. جواب إن خبر إن هو قوله تتنزل عليهم الملائكة، أي تنزل عليهم الملائكة شيئا فشيئا. ومتى يكون هذا التنزل؟ يكون في مواضع الخوف والذعر، تتنزل عليهم الملائكة فيوطنونهم. وأحوج ما يكون الإنسان إليه في توطين نفسه عند الموت، فإن أضيق ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة، نسأل الله أن يحسن لنا جميعا خاتمتنا، في تلك الحال تتنزل الملائكة يقولون لا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا من مستقبل ولا تحزنوا على ماضي، لأن الحزن يكون على الماضي والخوف يكون من المستقبل. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا يعني البشارة هي الإخبار بما يسر، وقولها التي كنتم توعدون يعني التي وعدكم الله عز وجل، فإن الله تعالى وعد الجنة كل من آمن به واستقام على دينه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما ولاية الملائكة للإنسان في الحياة الدنيا فإن الملائكة تكون معه تسدده وتشجعه على الخير وتحذره من الشر حتى يستقيم على دين الله، وأما في الآخرة فإن الملائكة تتلقاهم يوم الحشر وفي الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم فيما صبرتم. ولكم فيها أي في الجنة أو في الآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة من الله عز وجل الذي هو غفور للذنوب رحيم بالعباد عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كلمة من إعرابها يا أخ؟ أي نعم، ومن أحسن إعراب من؟ ها؟ وش تفهم من الكلام؟ من أحسن؟ إيش؟ نعم؟ الاستفهام، بارك الله فيك. إذا من اسم استفهام، تمام، لكن هذا الاستفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولكن يأتي النفي بصيغة الاستفهام، لأنه في هذه الحال يكون مشربا بالتحدي، كأن المتكلم يقول أرني أحدا أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فنأخذ من هذا قاعدة، أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي، وإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي كان دالا على أمرين، الأمر الأول النفي والثاني التحدي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وعمل صالحا، أي ممن اتصف بهذين الوصفين، الأول الدعوة إلى الله، والثاني أن يعمل صالحا. فلنتكلم على الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة إلى الله عز وجل هي أن يدعو الناس إلى دين الله بأن يقوم في مسجد أو في مجتمع أو في مجتمع خاص، فيدعو إلى الله، يذكر الناس ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر ويجمع كلمتهم على الحق. ولا بد أن يكون الداعي إلى الله، لا بد أن يكون عنده علم، فإن دعا إلى الله على غير علم كان إفساده أكثر من إصلاحه، لأن الداعي إلى الله على غير علم ربما يحرم الحلال ويحلل الحرام وهو لا يدري. فلا بد أن يكون على علم، لقوله تعالى: على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. ولا بد أن يكون الداعي حكيما، حكيما يبدأ بما هو أهم وبطريق الرفق واللين والبيان والإقناع. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني من النصارى أو من اليهود، تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه أصل الأصول، ولا يمكن لأي عمل يقبل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، لأن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا ترتيب للدعوة، يعني لا تبدأ الناس بالأقل أهمية قبل الأهم، ابدأ بإيش؟ بالأهم فالأهم، ثم انظر هل يقبل الناس أو لا. إذا قبلوا الأهم فانتقل بهم إلى المهم شيئا فشيئا، لأن النفوس ولا سيما الذين اعتادوا على شيء لا يمكن أن تقبل بمجرد دعوة، لا بد من ممارسة، لا بد من صبر. إذن لا بد للداعي من أن يكون إيش؟ حكيما، يعرف كيف يدعو وكيف يبدأ بالأهم فالأهم. لو رأيت أناسا يشربون الخمر ويشربون الدخان، فبأيهما تبدأ في النهي، الخمر ولا الدخان؟ الخمر، لأن الخمر أشد، فنبدأ بالنهي عن في النهي بالأشد وفي الأمر بالأهم. لا بد أيضا في الداعي أن يكون عالما بأحوال المدعو، أن يكون عالما بأحوال المدعو، لأن المدعوين يختلفون. أحيانا تدعو صاحب جدل وخصومة وعناد، فلا بد أن تستعد له حتى تستطيع أن تجادله وتدحض حجته. وأحيانا تدعو عاميا، هذا يكفيه أدنى شيء، افهم يا أخي هذا. وبناء على ذلك لا بد أن تستعد عند الدعوة إلى الله، خوفا من أن يقوم منافق يجادلك بالقرآن فتبقى حيران. لا بد أن يكون لديك علم بحال الذي تدعوه حتى تكون مستعدا لما سيورده من الشبه، ولا تقف حيرانا. لا بد أيضا للداعية من أن يكون على خلق يقتدي به الناس ويأخذون بأقواله. ويأخذون بأفعاله. وكثير من الناس يتأثر بخلق الداعية أكثر مما يتأثر بقوله، فتجده يترسم خطاه، ماذا فعل، ماذا ترك، ماذا قال، ويقلده تماما حتى يكون كأنه نسخة منه. وقوله عز وجل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح يا أخوانا ما جمع بين شرطين، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن فقد الإخلاص فالعمل مردود، وإن فقدت المتابعة فالعمل مردود. ما هو الدليل؟ اسمع، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا نص صريح في أن العمل إذا كان فيه شرك فهو مردود، لا يقبله الله عز وجل. ونسأل الأخ رجل رأى الناس ينظرون إليه فقام وتصدق ليقول الناس إنه رجل كريم، فهل تقبل الصدقة أو لا؟ أسألك. لا. لماذا؟ لفقد إيش؟ لفقد الإخلاص. تمام، اجلس. رجل آخر رأى الناس ينظرون إليه فقام يصلي وهو لا يريد الصلاة، لكن من أجل أن يقول الناس هذا رجل متدين، أتقبل الصلاة أو لا؟ لا. لماذا؟ لفقد إيش؟ الإخلاص. بارك الله فيه. الثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فمن عمل عملا وأخلص فيه لله لكنه على غير سبيل الله فإن عمله لا يقبل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وبناء على ذلك ما نسمع مما يقال من الأذكار والأوراد البدعية التي هي في حد ذاتها حقيقة صحيحة، لكن صيغت على صفة لن ترد بها الشريعة مع إخلاص الذين ابتدعوها، هل تقبل هذه البدعة؟ لا. يوجد عند بعض الناس طرقات في الأذكار، في التسبيح، في قراءة القرآن وغير ذلك، هم مخلصون لله عز وجل، لكنهم أتوا بعمل يتعبدون به لله والله تعالى لم يشرعه. نقول هؤلاء يقبل عملهم أو لا؟ لا يقبل. لماذا؟ لفقد المتابعة، لم يوافق شريعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بقي أن يقال: هل يثابون أو يأتمون؟ في هذا التفصيل، إن بين لهم الحق وأصروا على ما هم عليه من البدعة فهم آثمون، وإلا فإنهم يثابون على أصل النية ولكنهم لا يثابون على العمل، لأن العمل على غير شريعة الله، والنية طيبة، لكن لا يكفي الإخلاص بل لا بد من المتابعة. طيب، رجل صلى بعد صلاة العصر طرأ عليه فقام يتطوع للصلاة بعد صلاة العصر، هل تقبل صلاته؟ ليش؟ طيب أحسنت بارك الله فيك. نقول هذا لا تصح صلاته، لماذا؟ لعدم المتابعة، لأن هذا وقت نهي، منهي عنه. كيف تتعبد لله بما نهى الله عنه؟ هذا لا يصح إطلاقا. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. يقول بعض الناس فيما ابتدعهم في دين الله، يقول إن هذه بدعة حسنة، إن هذه بدعة حسنة. فنقول من قال إن في البدع بدعة حسنة؟ من قال؟ وأقصد بالاستفهام هنا الإنكار، أقصد بذلك الإنكار الشديد. لا يمكن أبدا أن يكون في البدعة حسنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن يكون في البدع شيء حسن وأعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيما يتكلم به وأشد الناس إرادة للحق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة؟ كيف تكون البدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما يقول؟ عجيب يا جماعة. لا لا والله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمي على الناس ويضللهم بدون حق؟ لا والله أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بغير علم؟ لا. إذن قال أنصح الخلق وأعلم الخلق وأفصح الخلق وأحسنهم إرادة، قال كل بدعة ضلالة. وعلى هذا فمن قسم البدع إلى 3 أقسام أو إلى 5 أقسام نرد عليه تقسيمه هذا ولا نبالي أيا كانت منزلته من العلماء. ولا يمكن أن يكون في البدع شيء حسن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. فمن قال إن من البدع ما هو حسن فقوله مردود، لأننا نقول إما أن لا يكون هذا بدعة وإما أن يكون بدعة سيئة. أما أن يصدق عليه أنه بدعة ثم نقول بدعة حسنة فكلا والله. فإن قال قائل أليس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد خرج ووجد الناس يصلون على إمامه فقال نعمة البدعة هذه، فأثنى على هذه البدعة؟ فالجواب أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يبتدع هذا. قيام رمضان بإمام ثابت بالسنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأصحابه في رمضان 3 ليال وتأخر في 4 وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، فتأخر لسبب وهو خشية أن تفرض. بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم هل يمكن أن تفرض فرائض؟ لا يمكن. فزالت العلة التي من أجلها تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام في الناس، فسماها عمر بدعة باعتبار أنها تركت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر ثم أحيت من جديد، فتكون بدعة باعتبار أنها تركت ثم إيش؟ ثم أعيدت، فهي سنة معادة، فلا دليل فيها لأهل البدع. ولو أننا قلنا إن من البدع ما هو حسن لتفرق الناس في دين الله، وصار هؤلاء يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وآخرون يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وثالث يحدثون أشياء ويقول هذه من الدين، وتفرقت الأمة بلا ميزان ولا استقامة. فإذا قال قائل ما هو الأصل في العبادات؟ فالجواب أن الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتعبد أحد لله عز وجل إلا بدليل. فإذا رأينا أحدا يتعبد بعبادة فلنا أن نقول ما دليلك على هذه العبادة، لأنه إذا لم يكن له دليل صار فعله بدعة. فكل إنسان يتعبد الله بشيء قولي أو فعلي أو عقدي فإننا نقول له أجيبوا يا جماعة هات الدليل على هذا. فإن أتى بدليل صار عمله سنة وليس ببدعة، وإن لم يأتي بدليل صار عمله بدعة مردود عليه وهو به ضال مضل إذا كان ممن يقتدى به. أفهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن نرجع إلى الآية الكريمة، وعمل صالحا. ما هو العمل الصالح؟ ما جمع شرطين، الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إنني من المسلمين، هذا الوصف الثالث، الأول الدعاء إلى الله، والثاني العمل الصالح، والثالث إعلان الإسلام، أن يعلن إسلامه ويقول إنني من المسلمين. وهذا مشروط بما إذا لم يكن في الإعلان ضرر على الدعوة، فإن كان في ذلك ضرر على الدعوة فلا بأس أن يخفي إسلامه. ويدل لهذا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا كانت سرا، ثم أمر بالإعلان وقيل له اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون. فرعون توعد موسى بماذا؟ بالقتل. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قام رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. لماذا يكتم؟ خوفا أن يقتل وتضعف الدعوة. هو لا يهم أن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، لأن كل إنسان سوف ينتقل إن عاجلا وإن آجلا، لكن إذا قتل الداعية بطلت الدعوة ونقصت الدعوة. فيقول هذا الرجل الذي يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوف الفصاحة والحذق والذكاء والعقل. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهو يعلم أن هذا الرجل من هو؟ موسى. لكن لم يقل موسى لئلا يظن أحد أن بينه وبينه صلة ومعرفة، بل جاء بصيغة النكرة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. لو قال أتقتلون موسى فقيل هذا صاحب له يدافع عنه، لكن أتى على بصيغة النكرة حتى لا يتوهم واهم أن بينه وبينه صلة. ولا شك أن بينهما صلة لأنه مؤمن، ولكن هو أمام أعداء يخشى على نفسه أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخره. فالمهم يا إخوانا أن قوله وقال إنني من المسلمين يعني عجيب يا جماعة، يعني إعلان إسلامه ولا يبالي. وهذا الإعلان محمود بشرط إيش؟ ألا يترتب عليه ضرر أشد من الإعلان، أشد من الإخفاء. فإن ترتب عليه ضرر فليخفه حتى يأتي الله بأمره. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من دعاة الحق وأنصار الحق، وأن يعين على أنفسنا أولا ثم على غيرنا ثانيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إلى درس الحديث. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث العالمين به العاملين به. نعم. ما في أحد؟ هذا نعم. ها؟ عندك استعداد للقراءة؟ تقرأ؟ لا عندك استعداد؟ طب أربعة؟ وين الأربعة؟ ما لقينا. ها؟ هو مكتوب اسمه زكي أولا؟ لا ناخذ جديد. يلا اقرأ سم الله افتح. أنت فاهم الشروط ولا لا؟ شروط لازم شروط. شروط ثلاثة. حسن الصوت. ها؟ حسن الصوت. هذا حسن الصوت. وهذا بحسب الإمكان يعني لأن الصوت ما باختيار الإنسان. حسن الأداء والإعراب. حسن الأداء. والإعراب. الإعراب. ألا تلحن. ها؟ ألا تلحن. شلون ألحن؟ ما تختفي الإعراب. اللحن الخطأ في الإعراب. طيب يلا. حديث ابن عباس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا سمعتم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فصلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وجاءه جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. نعم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو كما يعلم كثير منكم من أفقه الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني في الوصية. ولو هنا يحتمل أن تكون شرطية ويكون جوابها محذوف، وتقدير الكلام لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن. ويحتمل أن تكون للتمني، يعني ليتهم غضوا من الثلث إلى الربع. واستدل رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير. والعجب من عباد الله أنهم يسمعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الثلث كثير، ثم تجد أكثر الوصايا بإيش؟ بالثلث. وهذا لا شك أنه خلاف الأفضل، يعني لو قيل الأفضل أوصي بالربع أو بالثلث لقلنا بالربع. ولكن مع الأسف الشديد أن الناس إذا ولوا عن الدنيا زهدوا في المال فأخرجوا الثلث، وتجده حين صحته نعم لا يدفع ولا ربع ماله ولا عشر ماله ولا 1%. لكن إذا ولى وعرف أنه تارك المال ذهب يوصي بالثلث. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة، أو قال أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل يعني تأخر عن الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لذلك أحث إخواني أن يعدلوا عن الوصية بالثلث إلى الوصية بما دونه، لأن نبيهم الناصح لهم الدال لهم على الخير قال الثلث كثير. هذا وهو يخاطب سعد بن أبي وقاص، وقد أخبره سعد بأنه إيش ذو مال كثير، ومع ذلك قال له الثلث كثير. فكيف إذا كان الإنسان ماله قليلا يكون تأكد النقص عن الثلث أشد؟ إذا قال قائل هل نوصي بالربع كما اقترحه عبد الله بن عباس أو بما دون ذلك؟ نقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفضل الصحابة رضي الله عنهم وأعلمهم بشريعة الله، قال أرضى بما رضي الله لنفسه فأوصى بالخمس، لأن الله قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن الأفضل لمن أراد الوصية أن يوصي بإيش؟ بالخمس، ودون ذلك أن يوصي بالربع، ودون ذلك أن يوصي بالثلث. فأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا. أكثر الوصايا التي ترد نجدها بالثلث، حتى إن بعض الناس يقول إن قريبي مات ولم يخرج الثلث، كأنه أمر مفروض، وهذا غلط. طيب نمشي. فإذا قال قائل عرفنا الآن مقدار الوصية أنها أقل من الثلث، والثلث جائز لكن غيره أفضل منه، لكن إلى أي شيء يوصي؟ يعني بأي شيء يوصي؟ يوصي بإيش؟ بعض الناس يميل في الوصية فيوصي لذريته، مع أن هناك ورثة آخرين من أب أو أم أو زوجة، وهو يوصي لذريته، هذا حرام. مثال ذلك رجل يرثه بنت وابن عم وزوجة، فأوصى لذريته وليس عنده ذرية إلا البنت، معناها أنه حرم من؟ حرم ابن عمه وحرم زوجته، وهذا حرام. فالوصية الخاصة بالذرية وصية جنف وإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. طيب يوصي بإيش؟ كثير من الناس ولا سيما في نجد يوصون بأضحية وعشاء، أضحية تذبح في عيد الأضحى، وعشاء طعام يطبخ في رمضان ويدعى إليه الفقراء. هل هذا أفضل شيء؟ لا، ليس أفضل شيء، بل إننا رأينا في بعض الأحيان أن هذه الوصية يحصل فيها نزاع بين الورثة، فتجد أبناء العم الذين أوصى جدهم تجدهم يتنازعون ويتخاصمون عند مزعة لحم من الأضحية، حتى أن بعضهم ينازع أخاه في الإسلام وهو ابن عمه في النسب من أجل رجل خروف أو يد خروف، يتنازعون ويصلون إلى القضاة. إذن لا يوصي بهذا، هذه وصية مرجوحة. بماذا يوصي؟ نقول أحسن شيء يوصي به أن يوصي في أعمال بر عامة، في أعمال بر عامة، إما بناء مساجد، وإما إنفاق على طلبة العلم، وإما شراء كتب توزع على طلبة العلم، وإما إصلاح طرق، وإما إسقاء ماء، أو غير ذلك من المصالح العامة، حتى يبعدها عن ذريته وقرابته فلا يحصل النزاع بينهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وين العنوان؟ وين عنوان الباب؟ اقرأ العنوان. كتاب الفرائض. هذه نقصت 10 درجات. من كم؟ من 20 ولا من 30؟ من 50. ها؟ 10 من 10؟ ما أنا ما أخذ شيء. طيب. كتاب الفرائض ولا باب الفرائض؟ كتاب الفرائض. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله هذا خطأ آخر. عن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل فهو لأولي رجل ذكر لأولي لا إله إلا الله لأولى لأول لأولى لأولى نعم لأولى رجل ذكر نعم. وفي رواية أقسم المال بين أقسم أهل اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت في الفرائض فلأولي رجل ذكر فلأولي هاتتوا على صواب فلأولى رجل ذكر تبارك الله فيك. كتاب الفرائض استمع لتعريفها ومعناها. الفرائض هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فقها يعني أن تعلم كيف تقسمها بين الورثة بالأدلة الشرعية. حسابا أن تعلم كيف تقسمها بطريقة الحساب. أيهما المقصود بالذات، الحساب ولا الفقه؟ الفقه هو المقصود. يعني مثلا إذا مات رجل عن أم وأخوين من أم، تستطيع أن تقول للأم السدس وللأخوين من الأم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر، تصح المسألة ويعلم الميراث، ولا حاجة أن تقول المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوين من الأم الثلث اثنان والباقي لأولى رجل ذكر، هذا ما هو ضروري. إذن العلم بقسمة المواريث حسابا وسيلة أو مقصود؟ وسيلة. المقصود أن نعلم بقسمة المواريث أكمل فقها، هذا هو المهم، أن تعلم كيف تقسم المواريث بين أهلها حسب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا نبدأ إذا مات الميت؟ بماذا نبدأ؟ نبدأ أولا بالتجهيز، تجهيز الميت من الغسل والتكفين والدفن. فإذا قدرنا أن عنده 100 ريال فقط، لم يؤخر إلا 100 ريال، والتغسيل 10 والتكفين 40 والحفر والدفن 50، كم الجميع؟ 100 متأكدون؟ طيب 10 لإيش؟ للتغسيل، و40 للتكفين، و50 للحفر والدفن. هل للورثة الشيء الآن ولا لا؟ لا. هل لأهل الدين لو كان مدينا شيء أو لا؟ لا. يعني أول ما نبدأ بالتجهيز، لأن الميت محتاج للتجهيز كما يحتاج الحي لللباس والأكل والشرب. بعد ذلك قضاء الدين، قضاء الدين قبل الوصية. فإذا قدرنا أن تجهيزه 100 وعليه دين يبلغ 100 ولم نجد وراءه إلا 200، ماذا نصنع؟ نجهزه بإيش؟ 100، ويقضي الدين وهو 100، باقي الوصية والورثة ليس لهم شيء، لأن الدين مقدم. الدين يجب وفاؤه والوصية لا يجب وفاؤه، هي سنة أصلا، فنقدم الدين. وإذا صاح الورثة ميراث ابونا ميراث ابونا كلما ما في ميراث. علم يذهب للتجهيز وايش وللدم، لان الدين يا اخواني مهم، مهم جدا جدا، عكس ما يفعله الناس الان يتهاونون بالديون فيذهبون ويستدينون السيارات على طريقة ربوية ممنوعة شرعا، حيلة ومكر، ويجهدون أنفسهم بالديون علشان إيه؟ علشان أشياء كماليه، تجد يستدين من أجل أن يجعل في بيته ديكور. هذا الشيء واقع، ولهذا الديكور ضروري. أتعرفون الديكور ما هو؟ نعم، تزيين، تزيين السقف أو الجدران، ما هو ضرورة. تجد بعضهم يتدين، يشتري سيارة بمئة ألف مع أنه بإمكانه أن يشتري بخمسين ألفا. إذا اشترى بخمسين ألف سيارة كفت، لكن لا، يقول صديق لي زميلي عنده سيارة فخمة فأريد أن يكون عندي مثله، أن يكون عندي مثله، فيشتري السيارة بمئة ألف مسكين، ويستدين هذه المئة ألف أو التي ربما تكون بالدرهم مئة وعشرين ألفا من أجل المفاخرة. نقول يا رجل زميلك أو صديقك أبوه غني أو هو غني، أنت ما عندك شيء، يقول لا، ما يمكن أقصى عنه، لا بد أن أشتري مثل سيارته. وهذا شيء نعلمه ويعلمه غيرنا، وهو من سوء التصرف، من سوء التصرف. رجل فقير يستدين لأجل مجرد التكميل، هذا غلط. الدين أمره عظيم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على من عليه دين، ما يصلي عليه إلا مات. فأتي برجل من الأنصار ليصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فتقدم خطوات، هذا معه الطفل، والطفل لا يدري من أهله، فمن كان له طفل قد ضاع فهو مع الأخ. إيش اسمه؟ أنت الولد لابس بنطلون السروال الأسود أزود، نعم، إيش؟ هذه الطريقة؟ أولا كل هذا هو بعد طيب. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فتقدم خطوات، ثم سأل عليه دين، عليه دين؟ قالوا نعم، عليه ديناران. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي؟ قال حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى. انظر إلى شدة الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ترك الصلاة عليه، والميت أحوج ما يكون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك تركها. وجاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة بدين، حتى وإن كان من أهل الجنة فنفسه معلقة بالدين حتى يقضى عنه. فإذا لا يجوز أبدا أن نتهاون بالدين. الدين فهمتم الآن من كلامنا بالنسبة للفرائض أنه مقدم على إيش؟ على الوصية وعلى الورثة. إذا جهزنا وقضينا دينه وفضل من ماله بقية، ماذا نقدم؟ الوصية أو الورثة؟ الوصية، نأخذ ثلث الباقي. فإذا قدرنا أن دينه أنه جهز بمئة والدين مئة وبقي بعد المئتين 90 ريالا، ماذا نعمل؟ نأخذ للوصية كم؟ هو أوصى بالثلث، نأخذ الوصية 30، وش يبقى؟ يبقى 60. هذه 60 اللي بقيت بعد التجهيز والدين والوصية تكون للورثة حسب الميراث. الورثة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: أصحاب فروض وأصحاب عصب وذو رحم. ثلاث أقسام: أصحاب فروض بعده عصبة بعده ذو رحم. أصحاب الفروض محصورون معدودون، والعصبة ليسوا محصورين ولكنهم محدودين. ذو الرحم كل من ليس بذي فرض ولا عصبة، فمثلا الزوج من أصحاب الفروض، الزوج لأن له النصف أو الربع، الزوجة من أصحاب الفروض لأن لها الربع أو الثمن، البنات من أصحاب الفروض لأن للواحد النصف ولمن زاد عليها الثلثان، الأخوات من أصحاب الفروض لأن الواحد لها النصف وما زاد لهما الثلثان، الأم من أصحاب الفروض لأن لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، الجدة من أصحاب الفروض لأنه مقدر لها السدس، وهل أم جرة. فنبدأ أولا بأصحاب الفروض وما بقي فللعصبة. فإذا ماتت امرأة ماتت يا إخواني انتبه للمثال، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، أعيد المثال: ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، كم مصداف الورثة؟ 4: زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين. نأصل المسألة، نقول مسألة من 6: للزوج النصف لأن الزوجة ما لها أولاد، وقد قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعطي الزوج النصف، الأم السدس لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأم السدس، وهذه الميتة لها إخوة، أخوان من أم وأخوان شقيقان. الأخوان من أم لهما الثلث لقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك. ذكي تأدب شوي. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك يعني أكثر من واحد. الأخوان للأم لهما الثلث. والمسألة من كم؟ كم قلنا أصل المسألة؟ من ستة للزوج نصف ثلاثة، وللأم سدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، وش باقي؟ الأخوان الشقيقان ليس لهما شيء، ليس لهما شيء. ليش ما لهم شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الآن ألحقنا الفرائض بأهلها، وقلنا للزوج إيش؟ وللأم ولأخوه من أم إذا نصف وسدس وثلث انتهى المال. الأخوان الشقيقان ليس لهما شيء. أفهمتم؟ لو أن أحد استغرب قال: كيف يرث الإخوة من الأم ولا يرث الأخوة الشقة؟ نقول: هذا حكم الله ورسوله، هذا حكم الله ورسوله. نحن أعطينا الزوج النصف بحكم الله، وأعطينا الأم السدس، أجب يا رجل، بحكم الله، وأعطينا الأخوين من الأم الثلث بحكم الله، وحرمنا الإخوة الأشقة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أفهمت يا رجل؟ والله ما جواب ميت هذا. أفهمتم الآن؟ اضبطوا هذا المثال، لأنه أقوى مثال يمثل به لهذا الحديث: أن تلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأنا في ظني أن في نفوس كثير منكم تساؤل: وش هذا؟ كيف أخوان شقيقان مدليان بأب وأم يحرمان، وأخوان من أم يدليان بجهة واحدة وهي الأمومة يرثان؟ فنقول: لا غرابة، لا غرابة، هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل: أفلا يمكن أن نلغي جهة الأبوة بالنسبة للأخوة الأشقة ونقول هما متليان بأب وأم، نلغي جهة الأب ونقول كأنهما أخوان من أم؟ قلنا: لا، لا يجوز أبدا، هذا حرام. ليش؟ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولأن هذا القول متناقض، وش اللي بيجي؟ ولأن هذا القول متناقض. كيف متناقض؟ اسمع: لو كانت المرأة التي ماتت عن زوج وأم وأخ من أم وعشرة إخوة شقة، فهمتم؟ ماتت عن إيه؟ عن زوج وأم وأخ واحد من أم وعشرة إخوة شقة، كيف نقسم؟ نقول: المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف. النصف كم يا أخوان؟ ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس. الواحد من الأخ من الأم له السدس، له السدس، وشقة واحد لمن؟ لعشرة إخوة شقة، وهذا بالاتفاق. أليس هذا تناقضا؟ لأنه إذا كنا في المسألة الأولى نقول: ألغوا جهة الأبوة وجعلوهم إخوة من أم، قلنا: إذن يجب أن نلغي جهة الأبوة هنا ونجعلهم كلهم إخوة لأم، ونقول الثلث الذي بعد فرض الزوج والأم يكون بين الأخ لأم والإخوة الأشقة بالسوية، ولا قائل بهذا. فإذا تبين أن القول بالتشريك مخالف لما دل عليه القرآن والسنة، وأنه مخالف للقياس متناقض وجب العدول عن القول به، ووجب الرجوع إلى القول بإيش؟ بأن الإخوة الأخوين من أم في المسألة الأولى يرثان الثلث، ويسقط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شيء. نقتصر على هذا بالنسبة للفرائض ولا نشرح الفرائض؟ نعم نقتصر على هذا، لأن الواقع أن الفرائض يا أخواني سهل صعب، سهل صعب. إذا اجتهد الإنسان في تحصيله سهل عليه، لأنه قواعد معروفة وأدلته في الكتاب والسنة. ولذلك تجد مسائل الفرائض أقل المسائل اختلافا بين العلماء رحمهم الله، لأنها موجودة في الكتاب مفصلة وفي السنة، فالخلاف فيها قليل لأنها واضحة، أدلتها واضحة ولها قواعد يبنى عليها. لكن فهم القواعد يحتاج إلى مدة، فإذا رأيتم أن نكرس الجهود على الفرائض ولا ننتهي من ذلك إلا في العاشر من شهر شوال. نعم المهم، هل ستبقون إلى العاشر من شهر هنا إلى العاشر من شهر شوال؟ نعم أنت من أهل مكة ما يمكن، أو نقتصر على هذا ونقول من أراد علم الفرائض فالحمد لله الكتب موجودة والأشرطة موجودة والعلماء موجودون. أنا أرجح هذا، ويكفي أن أتينا بمثال. توافقنا على هذا؟ الحمد لله. ظني أن الذين لا يعرفون الفرائض سيوافقون على طول، لأنه سيصعب عليهم أن يفهموها بمجرد يعني جلسات خفيفة، فلنقتصر على هذا. نعم جاءوا يا رجل. امرأة محرمة استخدمت مناديل معطرة لتنظيف. اصبر يا رجال، وش اللي حصل؟ قال هذا سائل يسأل. هذا سائل يسأل. طيب. امرأة محرمة استخدمت مناديل معطرة لتنظيف طفلها، ولم تتذكر إلا لما أوشكت على نهاية تنظيف طفلها، لكنها أكملت استخدام هذه المناديل بسرعة، وذلك لأنها احتارت ولا تدري ماذا تفعل. هل عليها شيء؟ يعني هو محرمة ولا مشروم؟ هو محرمة؟ نعم. هذه امرأة محرمة استعملت المناديل المعطرة في تطهير طفلها، ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب، وهذه تطيبت لكنها جاهلة،